فلا يجب الولاء بين الأيام المندورة إلا لتعيين، والتعيين كشهر كذا، إذا قال نذرت صيام شهر رجب بتعين الأيام هي متوالية شهر رجب، أيام شهر رجب، لأنها من رؤية الهلال في أول رجب إلى رؤية هلال شعبان. بدوه أن الشهر هذا الشهر يبتدي برؤية الهلال وينتهي بها. ها؟ بلا قصدها أي شهر. إلا إذا فرح، إذا نذر بصوم شهر متفرقا، إذا قال متفرق قصد ما يشتي إنها الشهر ذي بين الناس، يشتي 30 يوم ينذر بشهر متفرق. شهري كذا فيكون كرمضان، إذا نوى بصيام رجب نذر به نذر يكون حكم حكم رمضان. أما في ماذا فقال أداء وقضاء، أداء تمييز يكون في رمضان، قضاهم في رمضان وأداهم في رمضان، يعني يبتدي من رؤية الهلال وينتهي برؤية هلال شوال، هذا شهر رمضان. وإذا نذر بصيام رجب يبتدي برؤية هلال رجب وينتهي برؤية هلال شعبان، ويلزمه المتابعة بين أيامه من الأيام شهر رمضان، ويلزمه الإمساك لو أفطر ناسيا أو عامدا لغير عذر، ويندب في إفطاره الكفارة كما تقدم في شهر رمضان. إذا أفطر عامدا فإنه يندب لها الكفارة عندنا وعند غيرنا، فالكفارة واجب كما يندب في رمضان، ونحو ذلك من أحكام رمضان التي تقدمت. وقضاؤه إذا فات كقضاء رمضان يجوز تفريقه، يجوز تفريق القضاء. أنا قدمت لكم في القضاء تفصيل، إن كان المقضيات الأيام المقضيات التي تركها في رمضان متوالية هو مؤكد على التوالي في القضاء، وإن كانت متفرقة فهو مستحب التوالي في القضاء ما هو مؤكد. هكذا روي لنا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، وفي بعض الروايات عن علي عليه السلام ما يفيد تقريبا الوجوب، وجوب التوالي، لكن حملنا على هذا احتياط رجل لا نجزم بالوجوب. فإذا كانت الأيام التي أفطرها من رمضان متوالية 10 أيام على الولاء فيقضيها 10 أيام متوالية، وإن كانت متفرقة فالأفضل أنه يقضيها متوالية ويجوز التفريق. وهكذا في المندور، إذا نذر بصيام رجب وأفطر منه 10 أيام متوالية فيقضيها في شعبان أو في شوال متوالية 10 أيام على الولد. أو نية، أو نية معطوف على قوله لتعيين، يعني أنه يجب الولاء إلى لتعيين أو نية. إذا نذر بصيام 10 أيام ونوى في نفسه النام التابعة فإنه حينئذ يلزمه التتابع، فيستأنف إن فرق، الفاء صرها متفرعة على التعيين والنية. إذا عين الشهر الذي يصومه الذي نذر بصومه فإذا فرق بين أيامه فيلزمه يبدأ من أول يقضي كله. أو نوى في أيام 10 أيام متوالية نذرها متوالية، فيجب فإذا صام 5 أيام مفطر يوم فيجب عليه يقضي الكل، يقضي 10 أيام متوالية يستأنفها يعني يبقىها من أولها. إلا لعذر، يعني لو واحد يناقش في تيه يقول إن فيها شهر رمضان تدو ذا متوالي وقد مش بتقدم إنه مشروع ومؤكد على إنه يوالي بين القضاء، فإذا أفطر من شهر رمضان 10 أيام ما بيلزم هذا السنة يعني في رمضان كله، ما بلا التي أفطر. إذا صام العشر الأول في شهر رمضان والعشر الأواخر وافطر العشر الوسط، إذا فرق رمضان وقد قدم إنه كرم أداء وقضاء، إذا ما ازدعلهم في رمضان لأن الكلام فيه. لما هو كلام الصحيح ويستأنف إن فرد أجل النذر، إن بيشددوا في النذر ما لا يشددوا في رمضان، لأن الله هو الذي أوجب شهر رمضان، والنذر الإنسان أوجبه على نفسه، هو الذي يشدد على نفسه. فيستأنف إن فرد إلا لعذر ولو مرجوبا زاد، العذر هو بيجيب بعضه في غالبه، والعذر مثل المرض لكن حطها أعذار واضحة. مثاله أنت ينذر الإنسان بصيام سنة، فيحتاج يفرق بين شهر الحجة بين اليوم التاسع واليوم الرابع عشر، لأن يوم العيد وأيام التشريق ما هو جاي الصيام. والمرأة إذا هي شابة ونذرت بصيام شهرين وبعيد أنه يمر عليها شهرين بدون حيض، فيجي الحيض ويمنعها من تكملة الشهرين، هذا من العذار، لكن إذا ينبه عليها فيما بعد. وهو يقصد بالعذر هنا مثل المرض، والسفر ما هو عذر عندهم إلا إذا هو سفر شاد، ما هم مجرد السفر عذر، ما هم في شهر رمضان، شهر رمضان السفر عذر ورخصة في الصيام، ويوجب الترخيص في شهر رمضان ولو ما شق بالإنسان الصيام. أما في النذر ما بلا إذا كان السفر شاق ما يستطيع يصوم معه إلا بجهد، والنسيان ما هو عذر ولو مرجوبا زال، فإنه لا فرق بينه وبين المأيوس، لأن الإفطار لأجله لا يوجب الاستئناف على ما حصله أبو العباس وأبو طالب للمذهب. إن تعذر الوصال يعني بعضهم بيقولوا إما إذا العذر مرجوب وزال ما هو عذر، ما عاد شيء، قال ما يد بالله إذا كان مرجوا نستأنف. سأل إيه وصف مرجوا النكرة وزال نعت له، والضمير في مرجوا عايد على العذر وفي زال عايد على العذر. ولو كان العذر مرجوا ثم زال معناه، إن تعذر الوصال هذا بشير إلى ما قلنا، قلنا أنك تقدم في كتاب الصيام في شهر رمضان إنه يجوز الإفطار للسفر وللضرر والسفر هو العذر الذي معها في مشيته، ولا في باقيها قال للمرض، والمرض هو شاك معها الصيام، والضرر الغير هو محرم الصيام واجب، والإفطار واجب، ضرر الجنين والرضيع. لكن السفر يوجب الترخيص في الصيام، وقد يكون الصيام مع السفر ما هو شاك، فهنا ما هو عذر، ليس العذر عذرا إلا إن تعذر معه المواصلة، مواصلة الصيام هو عذر في التفريق بين الأيام التي نذر صيامها. إحنا في شأن التفريق، لا يجوز التفريق إلا لعذر، والعذر هنا يتعذر معه الوصال، نحو أن يكون عذره المرض الذي يخشى معه من الصوم المضرة، بخلاف غير ذلك في السفر فإنه يستأنف، ما هو عذر مجرد السفر، إلا إذا تعذر معه الصيام فيبني. يعني إذا كان التفريق بين الأيام التي صامها نذرا، إذا كان التفريق لعذر تعذر معه الوصال فيبني، حين يتمكن يكمل. إذا صام 5 أيام من 10 أيام نذرها، بقي عليه 5 أيام رجع يكمل، هو معنى البناء أنه لا يلزم الاستئناف. لا لتخلل واجب الإفطار فيستأنف غالبا، إذا جاءه نذر بصيام 15 يوم وراح على 15 يوم من يوم 5 في شهر الحج، ما هم هذا الأربعة 5 أيام وبيدخل العيد وأيام التشريق، هذا واجب الإفطار العيد وأيام التشريق. فإذا تخلى الواجب الإفطار بين أيام النذر فالواجب عليه الثاني، كان يخليها النذر لأنه ما بعد العيد، ما بعد العيد وأيام التشريق، يقول لا يصوم في شوال. أيام الحيض والعيدين والتشريق فيستأنف إن فرق الصيام الذي نوى فيه التتابع لأجل تخللها غالبا، احتراز من أن يندر مدة طويلة لا بد فيها من تخلل ما يجب إفطاره، نحو أن تندر المرأة بصيام 2 شهر متتابعين، فإنها في هذه المدة يتعذر عليها الاحتراز من تخلل أيام الحيض، إلا أن تنتظر مدة اليأس وانتظارها لا يجب اتفاقا، فيجوز لها في مثل ذلك أن تبني إذا تخللت أيام الحيض، يعني إذا حاضت 20 يوم والحيض جاء تكمل البقية بعد الحيض، ما يلزمها تبدأ من أول. وكذلك لو نذر الرجل أو المرأة صيام 1 سنة فإنه لا بد فيها من تخلل ما يجب إفطاره، ولا يمكن الاحتراز من ذلك، فيجوز له البناء في هذه الحال اتفاقا، لكن يقضي العيدين وأيام التشريق، يزيد على 5 أيام ولا تكرار. إذا يتسع شهر فتخلل العيد ما عاد يبقى من بعد أيام التشريق وبيواته يوديها. ما بالشيء إذا راح يبدع من شوال يلزمها الاستينة، لا إذا هي 1 كاملة يزد معينة، فإذا نذر 1 سنة فيصبر إنه يبدع من إنه إذا هي 1 كبيرة فتخلوا الأيام التشريق ما هو بارد. ولا تكرار إلا لتأبيد أو نحوه، إذا نذر صيام 5 فلا يلزم كل 5، إلا لتأبيد، حين يقول للخميس أبدا، هنا يدرب صيام الخميس أبدا في كل خميس، أو نحوه ما يفيد التأبيد، مثل حين يقول لكل خميس، كل ما مضى خميس يجي بألف هذا العموم. يقول لله علي أن أصوم كل اثنين أو كل جمعة أو نحو ذلك مما يفيد التأبيد. فإن التبس المؤبد إذا ندر بصيام يوم وما ازدرى وشو اليوم الذي ندر به، هو الخميس والربع والجمعة، يقول أبدا صام ما يتعين صومه أداء أو قضاء. يحتاج إذا هم قدر إنها السبت في صوم الأحد، إذا هو جاء إنها السبت في صوم الأحد قد بايت عين صوم الأحد، لأن إن كان السبت تبدو قضاء، وما هو السبت هو أداء. إذا التبس عليه بين يومين ما ازدرى هو السبت أو الأحد في صوم الأحد، لأن إذا ما هو السبت فقدوا الأحد قد ما يتعين إما أداء ولا قضاء، إن جاءه السبت قضاء وإن جاءه الأحد فأداء. ماذا يقولنا بدون مثل الأحاديث الشحاذ ذاك في أيام الإمام زيد شعيب، قالوا كان الإمام زيد بيقول له حدثنا، قال حدثني الزهري عن عائشة عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث من كنا فيه فهو منافق. قال له الإمام زيد بن علي ما هن الثلاث هذه؟ قال واحدة نسيتها عائشة، واحدة نسيها عروة، واحدة نسيتها لحين باعوا جنة. إنسان قدوا حقي ينظر بصيام يوم لا عاد يروح إنسان الآن الدار إنه باقي صوم ويجي عبده ورجع إنسان. ثم يقهقر إليه، يقهقر يعني يتأخر، هذا القائل هو الفقيه حسن النحوي. الفقيه حسن النحوي ألف كتاب على المذهب، ولكن الظاهر إن كان يستصلح ويزيد بينه أشياء من مذهب الشافعية، كان مشايخ الشوافعي ويستحسنها باسم المذهب، كان حافظ لأصول المذهب عنده أنها تتناسب مع الأصول، والذي حتى حددوا منه ذي قال الفقيه حسن ذي المجبر، قالوا أن الشيخ القاضي حسين المحاملي ما أصحاب الشافعي. هات التلفون ثم يقهدر إليه، يعني إذا إذا هو متردد ما تراوش اليوم اللي فهمه يبدع بآخر يوم من الأسبوع، آخر يوم هو الخميس، ويصوم ثاني أسبوع الربع يقهقر يتأخر، وثالث أسبوع الثلث، ورابع أسبوع الاثنين، ثم الأحد، ثم السبت، ثم الجمعة، يقف يقهقر ويرجع إلى اليوم هذا ما يحتاج يصيد اليوم بالله خاتمة. كده أشكال من حين يروح يحتاط بيوم واحد يمكن ما يصيب هدايا. القائل هذا هو الفقيه حسن، قال إنه يجب في الأسبوع الثاني أن يقهقر إليه فيصوم فيه اليوم المتقدم على ذلك اليوم الذي صامه في الأسبوع الأول. فإذا صام مثلا في الأسبوع الأول الخميس، صام في الأسبوع الثاني الأربعاء، ويستمر ويقهقر كذلك في كل أسبوع طول عمره، ولا يزال في كل صياماته يأتي بنية مشروطة بأنه إن كان عنده هو الذي وجب عليه فأدى، وإن كان غيره فقضى. قال سمعت هذا عن بعض شيوخي، قيل هو القاضي حسين المحاملي من أصحاب الشافعي من جبل خبر من سعيد، ولا أعرف وجه القهقراء. قال الإمام المهدي وجهه أن مع القهقراء يتيقن في صيام السبعة أيام من سبعة أسابيع أنه قد صام يوما أداء، إلا إذا لم يقهقر فمن الجائز أنه يقضي مستمرا. فيمكن أن يصوم قبل اليوم، وإذا هو قبله ما هو مجدي لا أداء ولا قضاء. هذا كلام، لكن والصحيح أنه بيصيبه ما يوم، ما يوم قد بيفاد سبعة أسابيع كنت يقدم ولا يقدم.